السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يرضيه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واتباع السنة، وأن يرزقنا الإخلاص سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير عز وجل. البارحة أخذنا الناقض السادس، بدأنا فيه ثم يعني لم نكمل شرحه، والليلة في هذه الليلة إن شاء الله لعلنا نكمل الشرح، شرح الناقض السادس، وإن استطعنا أن نأخذ غيره أخذنا، وإلا يعني على حسب ما يتيسر. فالناقض السادس هو من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه، أو ثواب الله أو عقابه، فقد كفر والعياذ بالله. هذا يعني الناقض السادس. فنسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، إن هذه النواقض خطيرة جدا. الناقض السادس أخذناه البارحة وبدأنا في شرحه، وهو الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. والله اشتقنا لك، والعذاب ذات دوالك والعذاب عليك. الله يبارك. بارك طيب. الحمد لله ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يعافيك. لا عندي خبر في المحاضرة ولا شيء، وإنما أجيت علشان أقابلك. الله يحييك، الله يبارك، جزاك الله خير. وفقك الله، كل يستأذن وراي شكرا، أسلم عليك فرصة. الله يوفقك، جزاك الله خير، وشكر الله لك. الله يثبت وياكم على طاعته. اللهم آمين، اللهم آمين، وأسأله تعالى يثبتنا على دينه وعلى توحيده والإخلاص له. نعم. يقول الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دين الإسلام، أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم، إلى آخر الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أخذنا الآيات البارحة، جميع النصوص التي تتعلق بهذا الناقض أو أكثرها، أكثر هذه النصوص أخذناها البارحة، ثم وقفنا على قول الشارح أو ثواب الله أو عقابه، يعني من استهزأ بشيء من ثواب الله أو عقابه، استهزأ مثلا بالجنة، استهزأ بالنار، استهزأ بنعيم القبر أو عذاب القبر، فهذا والعياذ بالله يعتبر كافر مرتد، لأنه يعتبر مكذب لله ولرسوله. أو والمستهزئ هذا أيضا يعني من أكبر نواقض الإسلام، لأن حتى المستهزئ لا يعذر بالجهل. بالنسبة للمستهزئ ممكن الذي ينظر لغير الله ويذبح لغير الله، قد مثلا إذا ما بلغه بيان ولا أحد بين له التوحيد وهو يدين بالإسلام أنه يعذر بالجهل، لكن الذي يستهزئ بالله أو بدينه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من ثواب الله أو عقابه هذا لا يعذر. الاستهزاء جريمة عظيمة لا تعدلها أي جريمة والعياذ بالله، فإن جانب الدين وجانب الرسالة وجانب فإن جانب الربوبية والإلهية وجانب الدين وجانب الرسالة، يقول ابن عثيمين رحمه الله، فإن جانب الربوبية وجانب الدين وجانب الرسالة جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء ولا بغيره، فإن فعل فإنه كافر، نسأل الله العافية. كمن يستخف بأجر من عمل صالحا، من عمل عملا صالحا والتزم السنة، أو بالعذاب الذي توعد الله به العاصين وسخر واستهزأ بذلك، فإنه يكفر إجماعا. يعني إجماعا يعني أجمع علماء السنة وكل من يعتد بقوله أن من استهزأ بذلك فإنه كافر والعياذ بالله، سواء كان هازلا أو جادا لا فرق في ذلك. يعني بعض الناس قد يقول أنا أمزح مثلا، إذا قال أنا أمزح ما ينفعه ذلك، كيف تمزح في دين الله، تمزح في ما يتعلق بجانب الرب، جانب الله العظيم، تمزح في ما يتعلق بالدين الإسلامي الذي هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، تمزح يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم في حق الرسول أو في حق هذا، يعني يرد عن الإسلام والعياذ بالله. حتى قال أهل العلم لو أنه سبنا نبيا أو استهزأ بنبي ذكر نبي أن نبي من الأنبياء فعل كذا أو صنع كذا فاستهزأ به فإنه يكون كافرا والعياذ بالله، أو سبه، نسأل الله العافية. وكذلك أعظم من هذه النواقض أيضا الذي يسب الرب عز وجل، الذي يسب الرب سبحانه وتعالى يعتبر كافر مرتد عن الإسلام، أو يصف الله عز وجل بصفة نقص وعيب، أو مثلا يعني يشبه الله بخلقه، أو يجحد ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح البخاري عن نعيم بن حماد الخزاعي أنه قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن وصف الله بما لم يصف به نفسه كفر، ومن يعني استهزأ أو يعني من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. نعم، فهذا يعني منقول عن نعيم بن حماد شيخ البخاري. كما في الآية التي ساقها المؤلف والتي نزلت في جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اجتمعوا في مجلس فتحدث واحد منهم فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك، فقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي سبقه ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله هذا الرجل، والبقية الذين معه لم ينكروا عليه. يعني كان المفهوم من هذا الكلام أن القائل هو واحد الذي قال هذه المقالة، ولكن هؤلاء الجالسين إما ضحكوا وأعجبهم هذا الكلام ولم ينكروا عليه فنالهم هذا العقاب والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي آية النساء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، لا الآيات اللي في سورة النساء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الآية من اللي يذكر الآية اللي في النساء؟ نعم أي وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الآية التي في النساء أشد، يحذر لا الآية اللي في النساء مبدوءة بقوله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معها حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه الآية أشد من اللي في الأنعام، يعني فلا تقعدوا معهم، نهاهم الله عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إذا فعلتم ذلك ورضيتم بقولهم، هذا خطر عظيم. الذين يخوضون في دين الله ويستهزئون بآيات الله وبصفات الله عز وجل، فهذا والعياذ بالله رد عن الإسلام. قال: فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه وركب راحلته، فلما بلغه هذا القول الشنيع فجاء الرجل الذي تكلم يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قراءة الآية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ووصفهم الله بالكفر بعد الإيمان، وهذا يعني أنهم لم يكونوا منافقين، لأن المنافقين ليسوا مؤمنين في الأصل، كذا يقول الشارح، يعني أنهم في أول الأمر ما كانوا منافقين، لكن الظاهر ما أصابهم النفاق بعد قول هذه المقولة، نسأل الله العافية والسلام. يقول هنا: وهذا يعني أنهم لم يكونوا منافقين، لأن المنافقين ليسوا مؤمنين في الأصل، فيجب على المؤمن تعظيم الله عز وجل واحترام كلامه، وأن من تنقص الله وصفاته ودينه القويم فإنه يكفر، نسأل الله العافية والسلام. يذكر عن أبي إدريس الخولاني من علماء السلف، من علماء الحديث، أنه كان إذا حدث بالحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر: يا عبادي، أنه كان يجسي على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث لما فيه من يعني عظمة الرب سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن يعظم الله ويخشى من الله ويرتعد من، يعني عندما يسمع وعيد الله عز وجل يعني يخشى قلبه، لا يرتعد يعني كما يفعل يعني الصوفية، لا، المهم يخشع يلين قلبه وتدمع عينه ويخاف من الله عز وجل. وكذلك من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص سنته كفر، يعني هنا من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص سنته كفر. وهذا أفتى بن عثيمين رحمه الله في سؤال على الهاتف، سئل على الهاتف بعد عصر ليلة من الليالي، وسئل عن من يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفتى بكفره وقال: من يسب الله عز وجل فإنه، بعض أهل العلم يرى أنه يستتاب، بعضهم يرى أنه يقتل بدون استتاب، وأما من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، بل حتى ولو تاب وصلى وصام واستقام، يعني والتزم، فإنه يقتل ولو تاب اللي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وسئل: لماذا؟ هل يعني أن معنى أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من سب الله؟ قال: لا، سب الله أعظم، ولكن الله حي سبحانه وتعالى لا يموت، وقد أخبر أنه يعفو سبحانه وتعالى، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد مات، ولا ندري لو كان حيا هل يعفو أم لم يعفو، فيقتل إن كان مثلا قبل أن يتوب، يقتل كفرا ويقتل ردة، يقتل قتل ردة، قتل المرتد، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا قتل الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مثلا أن يتوب، أما إذا قتل بعد أن يتوب فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بعد ما يتوب، لأنه قتله هذا يكون حدا وأخذا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن قال ابن عثيمين رحمه الله في فتواه التي أكثر أنه قالها رحمه الله، قال لا يمكن أن يعيش بيننا من يسب محمدا صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يعني أمور عظيمة يجب على طالب العلم أن يركز عليها حتى في دعوته. في دعوته أنت إذا رأيت مجتمع فيه مثلا خوض ولعب واستهزاء، لا بد هذه النواقض أن تدرس. إذا رأيت بعض المجتمعات يخوض ويمزح، يقول أنا أمزح، يقول آيات ويمزح، إذا كان هذا والعياذ بالله في بعض من ينتسبون إلى الدعوة إلى الله، تجده يأتي بآيات مثلا في شريف ويستدل بها على طريقة المزح ويمزح ويضحك بآيات من القرآن، تستدل وتهزأ وتضحك وأنت تزعم أنك داعية. وجد في بعض الأشرطة كما في شريط المجلة الرمضانية الذي نشر قبل سنوات نسأل الله العافية، كان فيه يأتون بقاري يقرأ ويمزح، يأتي بنكتة ويقرأ دليل عليها من القرآن ويضحك. هذا خطر عظيم. هؤلاء ما علموا قيمة العلم هذا، ولا يعني أنهم يعني قدروا الله حق قدره لا شك، لا، لأن هؤلاء جهلة. تمزح بالقرآن وأنت تزعم أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة. طالب العلم يعظم الله ويخشى الله ولا يستدل بالقرآن والسنة إلا على يعني شيء يريد أن يكون يعني واضح للناس، يبين لهم هذا الحكم الشرعي بموجب هذا الدليل، ولا يتخذ آيات الله هزوا، إذا فعلها والعياذ بالله فهو على شفا جرف نهار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يعني الدعوة إلى الله لها قيمتها، لا بد أن تعظم الدعوة إلى الله ولا تجعل مهزلة ولا تجعل نكت وضحوكات ومهزلات، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. فالواجب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم كل ما ثبت عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات وعدم مخالفة أمره. يعني مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم خطير، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذليل، يعني خالفه متعمدا قاصدا ذلك، إذا فعل ذلك عن جهل ولم يعلم يعلم. فإن أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فعل أمر الرسول تجد المؤمن يلين وينقاد إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لأن الله سبحانه وتعالى سد طريق الجنة من أي طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث مخرج في صحيح البخاري. أو التقديم بين يدي سنته صلى الله عليه وسلم لأقوال وآراء الرجال. نعم، هذا أيضا دليله قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد قوله، بل لا يقدم قول على قوله، فمن قدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم فإن هذا يعتبر من الضلال والعياذ بالله، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يجب احترام العلماء الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ورثوا عنه العلم والدين وحفظ الله بهم الشرع ورفع شأنهم، فلا يستوي أهل العلم والإيمان وغيرهم، فهم جملة الشرع، بل فهم حملة الشرع الذين يعرفون الله حق المعرفة وحق الخشية، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته. فعلماء، ولكن المراد به علماء السنة الذين استقاموا على التوحيد وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها واتباع ما كان عليه السلف، هؤلاء هم العلماء الذين يتبعون. ولهذا من المهم بمكان تدريس الأصول الستة التي ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اللي فيها يعني المادة الأخيرة منها معرفة العلم والعلماء، ومنهم العلماء الذين يعني يجب أن يستفاد منهم ويطلب عليهم العلم، أو كلام نحو هذا. فهناك بعض الناس يدعى لهم العلم، وإذا تفكر الإنسان فيهم يجد أن هؤلاء ليسوا بعلماء، أن ما هؤلاء إما دعاة ثورة أو دعاة حزبية أو دعاة قومية أو دعاة مثلا يعني أي تكتل وأي تجمع. ونرى أن هؤلاء الذين يدعى لهم العلم، يعني خصوصا بعد هذه الأحداث، يقال الآن يشاع على دولتنا، يشاع عن دولتنا السعودية حفظها الله إشاعات كاذبة وافتراءات كاذبة لا أصل لها من الصحة. منهم يقول السعودية سجنة العلماء، السعودية كبتت أهل العلم، السعودية كبتت يعني دعاة الخير ودعاة الصلاح، وهذا والله ليس بصحيح. والله إن علماء السنة في أمن وأمان وراحة، علماء السنة وغيرهم داخل بلادنا السعودية، وأنه لا يجني جانا إلا على نفسه، وأن يعني علماءنا يعني والحمد لله محل التقدير عند الدولة ولله الحمد، فهي تقدر العلماء. لكن هؤلاء إذا فتفكرنا الذين يدعى لهم أنهم علماء الذين قبض عليهم، ويدعي بعض الناس أنهم علماء وأن الدولة كبتت العلماء ويعني كمت أفواه أهل العلم، كل هذا من الكذب. إذا تفكرنا في هذا ننظر إلى من لجأوا إلى بلاد الكفر في لندن، كهذا مثلا المشعري وسعد الفقيه وغانم الدوسري، الذي يطلع على بعض الشاشات يقول السلام عليكم أيها الشعب السعودي المظلوم، وهو يكذب. الشعب السعودي والحمد لله عايش في سعادة وفي راحة ولله الحمد وأمن ورغد عيش، إذا لم تنكبنا معاصينا ويعني ما نرتكبه من الذنوب فنحن ولله الحمد في خير، نشكر الله تبارك وتعالى. لكن هذا من باب أن هؤلاء لهم علاقة بأولئك الثلاثة ليعرف، مثلا إذا قيل العلماء كبتوا، انظر إلى من يسندهم من لندن ويقول يعني الآن الذين يمجدونهم، حتى قالوا إن فلانا يعني من هؤلاء الموقوفين، إن فلانا ما سجنته الدولة السعودية لأنه بضد عقيدة المفتي. طيب المفتي عندنا في المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله هو من علماء التوحيد ومن علماء السنة ومن الذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة ومن علماء أهل السنة، فإذا كان هذا بضد عقيدة الشيخ عبد العزيز الشيخ معناه انظروا ماذا وراء هذا الكلام من بلاء والعياذ بالله، معناه ضد التوحيد وضد السنة. نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا يسمع في بعض المقاطع عندما تعرض، ونعلم أن هؤلاء لهم ارتباط كامل بالمشعري وسعد الفقيه، أما بن لادن فقد يعني مات وقتل، وكذلك يعني لكن لا يزال أتباعه وورثته، فهم لهم ارتباط بهؤلاء والله الذي لا إله إلا هو. فلهذا لا يقال العلماء سجنوا، هذا كذب على الدولة، كذب على دولة التوحيد ودولة السنة التي هي محل التقدير عند علماء السنة. وكما ذكرت لكم وكل في أوقات كثيرة أن والله ما سمعت عالما من علماء السنة إلا وهو يقدر الدولة السعودية ويحب الدولة السعودية ويثني عليها. نسأل الله أن يثبتها وليست معصومة، نقولها معصومة من الخطأ كما يقول الروافض لعامتهم أنهم معصومين، لا، نقول الخطأ يحدث كما قال ابن باز وغيرهم، لكن يعالج. والخطأ قد حدث حتى في عهد الصحابة، يحدث يعني معاصي وتنكر وتقام الحدود والحمد لله. فلا نعتبر يعني، لكن نقول أنها أحسن الدول الإسلامية ولله الحمد، أحسن الدول الإسلامية في عصرنا وتطبق الشريعة الإسلامية. فهناك عندما يأتي بعض الناس ويتكلم على السعودية ويتنقصها ويسبها، نعلم أن هذا من أهل الباطل ومن دعاة الباطل، وأنها محل التقدير عند علماء السنة. تفكروا أنتم، انظروا في كتابات علماء السنة في القديم والحديث عن المملكة العربية السعودية، ماذا تجدون؟ تجدون أن هؤلاء يثنون على السعودية، حتى من علماء قطر الذين أثنوا على السعودية الشيخ أحمد بن حجر بن علي آل بوطامي رحمه الله، ألف كتاب سماه تطهير الأركان الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران، وأثنى فيه على علماء السعودية وعلى ملوك السعودية، وقال أنهم هم الذين يحاربون الشرك يحاربون البدع، وأما بقية الدول فقد تساهلت في ذلك. يعني ما أجد عالم في أي قطر من أقطار الدنيا من علماء أهل السنة إلا وهو يثني على المملكة العربية السعودية، ولا أجد مبتدعا والعياذ بالله من علماء البدعة في أي قطر من الأقطار إلا وهو يسب السعودية ويتمنى زوالها ويدعو عليها. فالمهم يعني أن الشيخ قال هنا كذلك الذين ينالون من العلماء، الآن نالوا هؤلاء من علماء السنة أيام حرب الخليج ويعترضوا على فتوى بن باز وفتوى بن عثيمين وفتوى الفوزان وفتوى هيئة كبار العلماء، اعترضوا عليها وقالوا إنهم لا يفقهون الواقع وأنهم ليس عندهم مرجعية علمية. هؤلاء الآن الذين قبض عليهم، هم الأول من طعن في أهل العلم، أول من سب أهل العلم وقالوا إنه ليس عندهم إصلاحية إلا أن يعلنوا عن دخول شهر رمضان وخروجه، وكذا يعني أوقعوا من السب والشتم على علمائنا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمراد يعني أن كما أيضا الشيخ الجامي رحمه الله صاحب هذا الشرح هو قال هذا الكلام دفاعا عن إخوانه العلماء، لأنه هو من وقف مع علماء السنة مع علماء الفتوى في المملكة عندما عورضت فتواهم في أيام حرب الخليج وطعن فيهم وسبوا وشتموا، فقام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله بالرد على هؤلاء، على هؤلاء الحركيين الآن الذين قاموا بهذا الحراك، رد عليهم ردود شرعية ورد على كل واحد بشريط، ولم يسب واحد منهم بل رد عليهم ردود شرعية. فعند ذلك قام كل يعني حرضوا أتباعهم، كل من رد على صاحب خطأ سموه جامي. والشيخ محمد أمان الجامي هو من خيرة علماء السنة، قد قال ذلك ابن باز وقال ذلك الفوزان وقال ذلك أكثر أهل العلم من علماء السنة. قال رحمه الله: فهؤلاء الذين وقعوا في الإثم والكفر قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه اللفظة تشمل العلماء لأنهم يقرؤون كلام الله القرآن الكريم وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس ما شرع لهم، فهم ورثة العلم الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتشمل الآية كل من تنقص العلماء من أجل علمهم في كل زمان ومكان. إذا كانت الآية تشمل علماء السنة الذين يعني عملوا بالكتاب والسنة، وأن كل من تنقصهم فالآية تنطبق عليه إذا تنقصهم من أجل هذا العلم الشرعي واستهزأ بما هم عليه من العلم، يشمله هذا الناقض من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه فهو كافر والعياذ بالله. فهذا إذا كان بهذه المثابة فكيف بمن يسب الصحابة يعني كالرافضة في مقدمة أهل العلم علماء الصحابة. الصحابة عموما كلهم علماء، أبو بكر وعمر عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، أيوة كل الصحابة علماء، لكن في مقدمة علماء الصحابة هؤلاء. الذي يسب أبا بكر يسب عمر، الرافضة الآن في العراق يقتلون من اسمه عمر، الذي اسمه عمر يقتلونه بغضا لعمر بن الخطاب حسبنا الله ونعم الوكيل، ويكفرون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تحت إبليس، وهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد لهم بالجنة، بل تكذيب لله عز وجل في قوله عندما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، أخبر الله أنه رضي عنه ورضوا عنه وأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أخبر الله أنه أعد للمهاجرين. وفي مقدمة المهاجرين والمهاجرون عند أهل السنة أفضل من الأنصار، والأنصار كل أصحاب فضل، كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فضل، لكن يعني بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء أيضا بعضهم أفضل من بعض، فالمهاجرون عند أهل السنة أفضل من الأنصار. فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن المهاجر فأعظم المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، وهم يسبونهم ويقولون أنهم في الدرك الأسفل من النار، الرافضة يقولون أبو بكر وعمر في الدرك الأسفل من النار، فأي استهزاء أكبر من هذا. وهناك في رسالة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله عليه في جواب له الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية طبع مكتبة المعارف، أجاب فيه على بجواب فيه ساق فيه الأدلة من القرآن والسنة على كفر الرافضة. إن شاء الله أن الله مكنني أني أنسخ هذا وأجعله كرسالة وأرسلها إذا تيسر، وهو يصلح أن يكون خطبة جمعة جاء فيه بالأدلة من القرآن وأدلة من السنة، بلغ مجموع بعضها إلى درجة الحسن. قال واحترام عموم المسلمين أفرادا وجماعات وخاصة الملتزمين بشرع الله في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم، فهؤلاء أكثر من يتعرض لهم بالسخرية والاستهزاء، فإذا كان الاستهزاء لهم لما هم عليه من شعائر الدين كان الاستهزاء للدين ودخل صاحبه في عموم الآية. يعني مثال ذلك من استهزأ باللحية مثلا، أو استهزأ بقصر الثوب، وإن كان يقصد هذا يعني يقصد بهذا مثلا الاستهزاء بالدين، وأن الدين يعني كما يقول بعض الضلال وأنه هذا من قشور الدين ومن قشور الإسلام، الإسلام ليس فيه قشور، قال ارفع الثوب تبصير الثوب أو عفاء اللحية من قشور الإسلام، أظن الشيخ الفوزان علق على هذا، فهذا يعتبر والعياذ بالله ردة. أما إذا استهزأ من الشخص نفسه ولم يقصد الدين هذا لا يكون كفر لكن يكون فسق وعصيان. وأن كل من سمع الاستهزاء ولم يشارك ولكنه لم ينكر دخل مع المستهزي في الإثم، فالذي تكلم في هذه الجماعة واحد ولكن عندما سمع البقية ولم ينكروا عمهم الحكم، كما في آية النساء إنكم إذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فجعلهم منافقين وجعلهم كافرين. يعني إذا سمعت من يستهزئ قم من المجلس على طول، إذا استهزأ بالدين بشيء من أمور الدين قم. وهذا الناقض الذي ذكره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة خطير وكثير الحدوث خاصة في هذا العصر، نسأل الله العفو والعافية. إذا بلغنا يعني أن بعض الناس ينال حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في كذا وكذا ينال منه والعياذ بالله، كان في موضع كذا في صلاة كذا يطيل ينال من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رد عن الإسلام. وإذا مثلا حدث شخص من الناس المتكبرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الحديث يقول دعك أنت والرسول، هذا كفر أيضا. يعني كيف يقول دعك أنت والرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه السعادة وفي مخالفته الشقاوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني من اتبعه فهو العزيز ومن خالفه فهو الذليل عليه الصلاة والسلام. فلهذا يعني جريمة عظيمة أن يقول مثل هذا القول أحد، وكفر عظيم. وكثير الحدوث خاصة في هذا العصر. يعني هذا الناقض يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله، هذا الناقض يقول وهذا الناقض الذي ذكره المؤلف رحمه الله رحمة واسعة خطير وكثير الحدوث خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الاستهزاء بالدين، وأنه لا يصلح لهذا العصر وبالسنة، وأنها لا تصلح لأنها من نقل الرواه، كما أن خبر الواحد لا يحتج به وغيرها، يعني خبر الواحد لا يحتج به عند علماء أهل البدع، وأما عند علماء أهل الحديث من أهل السنة لا، خبر الواحد يعني إذا كان ثقة ثبت وبسند متصل فهو يعني سند صحيح ومقبول. يقولون لكن هنا على زعمهم يقولون كما أن خبر الواحد لا يحتج به عن عندهم وغيرها من المقالات الشنيعة، وهكذا الوقيعة في أعراض العلماء، وأنهم علماء حيض ونفاس وعلماء سلاطين، وبمن يطبق السنة مثل من يعفي لحيته ويحف الشارب وبالسواك ومن الحجاب الشرعي للمرأة، ويدعون إلى نزع الحجاب عن المرأة، وأن هذه أمور لا داعي لها في هذا الزمن وهي قشور كما يسمونها والعياذ بالله. إذا قالوا هذه المقالات هذه ردة والعياذ بالله. يقول الذي يستهدي بالعلماء، طيب نبحث منهم الذين يقولون يسمون علماءنا علماء السلاطين، هم دعاة جماعة الإخوان الذين يسمون علماء السنة علماء السلاطين ويسمونهم علماء الحيض والنفاس، بل هذه المقالة ظهرت في عهد الخوارج الأولين، هذه المقالة وهؤلاء ورث للخوارج الأولين في هذه المقالة اللي قالوها عن علمائنا علماء السنة. وهذا يصدر من بعض من ينسبون ويحسبون على الإسلام والمسلمين. فإذا كان القرآن والسنة قشور فماذا بقي من الدين والعياذ بالله؟ إذا كان يعني جعل واحد شخص ما جعل بعض أحكام الإسلام قال هذه من قشور الإسلام، الإسلام دين الله الحق ليس فيه أي قشور والعياذ بالله. فمن زعم أن في الدين الإسلام قشور القشور أنت شفت مثلا لما تأتي إلى شجرة خضراء تقطع هذه الشجرة وتسلخ جلدها تقشرها تسلخ ويبقى العود حقها، هذا هو الأصل، والباقي قشور الشجرة. فهم يقولون في الإسلام قشور والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والقشور يعني يطلق على أي شيء، على الحب قشر الحب قشر مثلا القهوة وتقشر مثلا البنوة، يقال قشر لأنها أخرجت الصرفة منها وبقي قشرها، فهذا هو شيء واضح يعني. نعم يعني لا يستفاد منها. نعم لكن هذا يعني يعتبر ناقض إذا جعل أحكام دين الإسلام كذا. نسأل الله العافية والسلام. ونهى الله سبحانه عن مجالسة من يستهزئ، عن مجالسة من يستهزئ بآيات الله ويخوض فيها، وأنه يجب على المسلم مجانبتهم والابتعاد عن كل مستهزئ بآيات الله عز وجل وشرعه وأحكامه سبحانه وتعالى، وكل مستحل لحرمات الله، لأن جلوس المسلم معهم دليل موافقته لهم. قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا مثلهم في الإثم لمشاركتكم إياهم وسماع ما يقولون وما يفعلون من المنكر مع ترك الإنكار عليهم، فأنتم إذا مثلهم. أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لأنه ذنب ومعصية، فجلوس الإنسان عليها مع عدم الإنكار دليل على موافقته لهم على ما هم عليه من المعصية. لكن هل أكبر يعني هذا في الإثم أو الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله؟ الجلوس مع الذين يعني يستهزئون بآيات الله أعظم جرما من الجلوس مع الذين يشربون الخمر، لأنه إذا لم يستحل شرب الخمر وإنما جلس معهم يكون فاسقا وعاصيا لا يكون كافرا، لكن إذا جلس معهم ورضي باستهزائهم وسمعهم وأقرهم وأكل وشرب معهم وانبسط معهم فهذا دليل أنه مثلهم في الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فهذا الناقض على خطره العظيم إلا أنه يجهله كثير من الناس ويقع فيه كثير من المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. انتهى ما كتبه العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه ورفع درجته في المهديين. ننتقل إلى شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. ما شاء الله. أما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيقول: السادس يعني من نواقض الإسلام، السادس من أنواع الردة الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات، يعني كما قال الشيخ محمد أمان الجامي، يعني إذا كان الاستهزاء حتى بشيء ولو من السنن والمستحبات يكون كفرا فهذا من الخطر بمكان، كالسواك وقص الشارب وأخذ شعر الإبط وتقليم الأظفار إذا استهزأ به صار كافرا. الدليل على ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. فما بالكم بالذي يقول إعفاء اللحية وحف الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور؟ هذا هو الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. إذا قالوا هذا الشيء ولو كانوا هم يعملونه فإنهم يرتدون عن الدين، لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامها. وحتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمن ولو وقع في المعصية فإنه يجد في نفسه يعني أسى وحزن ويرى أنه يعني مخطئ ويحدث نفسه بالتوبة المؤمن، فهذا يعني يرجى أنه يتوب. لكن مثلا الذي مثلا يستهزئ هذا دليل على جرمه، وأنه يعني لا يندم على فعله هذا، أنه يرى أنه يعني تنقص هذا العمل وأنه أفضل من هذا العمل الإسلامي أو كذا، فهذا خطر عظيم والعياذ بالله. وحتى يقول لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمن دائم في قلبه تعظيم أمر الله وأمر رسوله وتعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هو عنده مخالفة. لكن والعياذ بالله الذي عنده نفاق أو كفر فهذا لا، عنده استهزاء ومبت وسخرية، نسأل الله العافية والسلام. والدليل على هذا أن رجلا جيء به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلد في الخمر، فسبه بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، لكن جلده النبي صلى الله عليه وسلم الحد، قال لا تسبه. فالمؤمن وإن عصى وإن كان عنده بعض المعاصي فهو يعظم الله يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم دين الإسلام. لكن والعياذ بالله الذي عنده نفاق أو كفر في الباطن أو في الظاهر دائما يستهزئ بالله وبرسوله وبآياته وبدينه، يستهزئ بملائكة الله، يستهزئ مثلا بالوعد والوعيد والجنة والنار وكذا، هذا يعني والعياذ بالله الذي عنده كفر ونفاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال ويحترم السنن ويحترم الأحاديث ولا يقول هذه قشور، كأن يعني الشيخين رحم الله الجامي وحفظ الله الفوزان يعني يشيران إلى شخص معين وهو منسوب ومحسوب على الدعوة، هو الذي نشر هذا القول بقوله قشور الإسلام. والواجب عليه أن يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله ويعلن توبته، كما قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فمثل أن شخصا مثلا وقع في بدعة ونشرها في كتب بين الناس فهذا لا، قال أهل العلم لا تصح توبته حتى يعلن ذلك، يتراجع عن ذلك ويعلن بكتابه أنني قد قلت كذا وأنني أتوب إلى الله وأرجع عن هذا الخطأ، فهذا الذي يقبل ويترك التحذير منه بعد أن يعلن هذا. أما الذي مثلا يكتب كتاب ويسطر فيه بدع ومحدثات ويقول أنا تبت لكن لا يعلن هذا للناس، فهذا يقول أهل العلم لا يقبل منه ذلك أبدا. فمثل ذلك محمد علوي مالكي، كان يطلع في الإذاعة وفي التلفزيون وفي وسائل الإعلام عليه السلام ورحمة الله، فكان يعني يلقي أحاديث فعند ذلك ألف كتابا سماه الذخائر المحمدية، وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب الخمس. فعند ذلك اجتمع استدعاه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمهم الله جميعا، وطلبوا منه أن يعني أناقشوا معه في دار الإفتاء، وقال هذه الأمور وقعت مني عفويا، كنت أريد أن أنبه عليها ونسيت وطبع الكتاب. قالوا إذا نريد أنك تعلن هذا في بصوتك في وسائل الإعلام وتعلن هذا أن الكتاب هذا قد انتشر. فقال لا أكتفي بالتوبة. فحذروا منه واستدلوا بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا الذي يقول أن يعني بعض مشايخ أهل السنة يطعن في مشايخ أهل السنة يقول إنهم لم يفهموا من الإسلام إلا قشوره، هذا الذي يقصده الشيخان في شرحنا، الذي قصده الشيخان في شرحيهما نواقض الإسلام يقصدان هذا الذي لا ليس محمد علوي مالكي، هذا غير، أما قد مات. أما بالنسبة اللي هو الذي قال أن نبلين بمشايخ لا يعلمون إلا قشور الإسلام، يعني جعل في الإسلام قشور، هذا لا يزال حي، لا يزال رئيسا لجماعة الإخوان. نعم، فالواجب عليه أن يتوب قبل أن يموت، وإلا فإنه على خطر عظيم في هذه المقالة التي قالها. المهم هذا قد رد عليها للعلم، وكفانا الله سبحانه وتعالى بردود أهل العلم ولله الحمد. وذكر الشيخ الفوزان سبب النزول الذي ذكره الشيخ محمد أمان الجامي، لكن نكمله لأن ربما هناك فوائد أخرى. يقول سبب نزول هذه الآية أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهم مسلمون، ثم في مجلس صاروا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان معهم شاب من الصحابة فاغتاظ من الكلام وذهب ليبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال القوم، فوجد الوحي قد سبق، فجاء القوم يعتذرون لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ما دار في مجلسهم. وقام واحد منهم وتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، وقال يا رسول الله إننا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، أو قال نقطع به عنا السفر، ما قصدنا الاستهزاء وإنما قصدنا المزح، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وإنما يقرأ عليه هذه الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لاحظ قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين، فلما قالوها ارتدوا عن الإسلام. إذن أخونا الأخ شافي يعني هذا يقول الفوزان، هذا يقول دل على أنهم كانوا من قبل مؤمنين، وأن يعني الظاهر أن قوله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم هذه الآية، وأنزلها الله عز وجل بعد مقولتهم، بعد ما أصابهم النفاق وكانوا مؤمنين، يعني الظاهر أن هذه يعني نزلت بعد مقولتهم. نعم لا شك، فنزلت، فإن الله سبحانه وتعالى أصابهم بالنفاق بعد قولهم هذه المقالة وكانوا من قبل مؤمنين، فحذروا بعدما قالوا هذا القول. وذهب هذا الصحابي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الوحي قد نزل سبقهم. فهذا الذي يجمع بين لفظي الآية أنهم من قبل، يعني بين قوله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل اشتهدئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه الآية نزلت بعد حذرهم بعدما قالوا هذه المقالة. من قبل كانوا مؤمنين ثم بعد ذلك بعدما قالوا هذه المقالة نافقوا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في نفس السورة أنه قد يصيب بعض الناس بالنفاق بسبب بعض الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، يعني أصابهم الله بالنفاق بعد ما أخلفوا الله الوعد هذا. فهذا يدل على أن هذه الآية يعني نزلت في حال أو في عندما قالوا هذه المقالة فأصابهم الله في ذلك الحين بالنفاق وبالكفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حذروا، علموا أنه بينزل فيهم قرآن عندما قالوا هذه المقالة فحذروا وجاءوا ليعتذروا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وجدوا الوحي قد سبقهم. طبعا منهم من تاب، ذكر المفسرون أن منهم من تاب فتاب الله عليه، لكن بعض الناس قد يوفق للتوبة فيتوب الله عليه، ومنهم من أصر والعياذ بالله فبقي على نفاقه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا تفضل أذن بعدها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على كل حال عرفنا خطورة هذه النواقض وأنها خطيرة وأنه يجب على كل مسلم أن يحذرها ويحذر يعني من هذه الأقوال التي تسخط الله عز وجل والأفعال والأعمال ويسأل الله الثبات. ينبغي لنا أن نسأل الله الثبات فندعو الله اللهم نقول اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فنسأل الله الثبات ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم في ديننا وعقيدتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يقينا من نواقض الإسلام وغيرها من مساخط الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا إن شاء الله.